أحب كل الحب جيراني، فالله رب العرش أوصاني. أحب كل الحب جيراني، فالله رب العرش أوصاني. أن أجعل الجيران كالأهل في الرفق والإحسان والبذل. أن أجعل الجيران كالأهل في الرفق والإحسان والبذل. فالمؤمن الصديق من أكرم جيرانه في كل ما يلزم. فالمؤمن الصديق من أكرم جيرانه في كل ما يلزم. أحب كل الحب جيراني، فالله رب العرش أوصاني. أحب كل الحب جيراني، فالله رب العرش أوصاني. من أزعج الجيران في الليل قد استحق مهانة الويل. من أزعج الجيران في الليل قد استحق مهانة الويل. كف الأذى من أضعف الإيمان، لابد من بذل ومن إحسان. كف الأذى من أضعف الإيمان، لابد من بذل ومن إحسان. أحب كل الحب جيراني، فالله رب العرش أوصاني. أحب كل الحب جيراني، فالله رب العرش أوصاني. لابد أن يستشعر الجار بالأمن في عش هو الدار. لابد أن يستشعر الجار بالأمن في عش هو الدار. فالجار قبل الدار نشريه، بالروح والأموال نفديه. فالجار قبل الدار نشريه، بالروح والأموال نفديه. أحب كل الحب جيراني، والله رب العرش أوصاني. أحب كل الحب جيراني، فالله رب العرش أوصاني. أن أجعل الجيران كالأهل في الرفق والإحسان والبذل. أن أجعل الجيران كالأهل في الرفق والإحسان والبذل. فالمؤمن الصديق من أكرم جيرانه في كل ما يلزم. فالمؤمن الصديق من أكرم.